كئيب المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل. ننتقل الآن لموضوع من الموضوعات المهمة، وهو العلاقة بين الاستغفار والتوبة. التوبة والاستغفار من الألفاظ التي تتنوع دلالتها باعتبار التجريد والاقتران. هناك ألفاظ يختلف معناها إذا جاءت مفردة عما إذا كانت مقترنة ببعضها البعض، مثل الإسلام والإيمان، البر والتقوى إلى آخره. كذلك التوبة والاستغفار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمعا. فهذا هو معنى التجريد. التجريد يعني يأتي ذكر اللفظ إيه؟ وحده مجردا، أو الاقتران حينما يأتي مقترن. يبقى الاستغفار يأتي لوحده، أو التوبة وحدها، أو يأتي الاستغفار والتوبة معا في نص واحد. إذن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي تتنوع دلالتها باعتبار التجريد والاقتران، فإذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهذا يدل على التلازم بينهما وعظم حاجة العباد إليهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة. مفرد ومقرون بالتوبة. المفرد كقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا استغفار إيه؟ مفرد مجرد، لم يقترن بالتوبة. منه أيضا قول صالح عليه السلام: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ولم يقترن به التوبة. ومنها قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذا هو المفرد. طيب المقرون بقى المقترن، مثل قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. اقترن الاستغفار بالتوبة. يمتعكم متاعا حسنا إلى آخر الآية. وقول هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقول صالح عليه السلام لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقول شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله تعالى، وهو محو الذنب وإزالة أثره. إذن الاستغفار المفرد يشمل معنى الإيه؟ التوبة. واضح؟ المفرد إذا افترق اجتمع. فالاستغفار وحده إذا ذكر مفردا فإنه يتضمن التوبة، بل هو التوبة بعينها. مثلا قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهنا كلمة ثم يستغفر الله معناها إيه؟ يتوب إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة. فالاستغفار هنا هو معناه إيه؟ التوبة المستوفية لشروطها، وليس فقط الاستغفار الذي هو أن تقول أستغفر الله طلب. لا، الاستغفار هنا يشمل في معناه التوبة التي تستوفي جميع شروطها. مثلا قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. لو قلنا وما كان الله معذبهم يعني في الآخرة وهم يستغفرون، طبعا هذا يدل على أنه لا يمكن أبدا أن يحتمل الاستغفار مجرد الاستغفار، طلب الاستغفار، لكن لابد أن يكون معناه إيه؟ وهم يستغفرون يعني يتوبون من الشرك، يتوبون من الشرك، لأن الاستغفار لا يمحو الشرك، التوبة هي التي تمحو الشرك. واضح؟ فإذا إذا فسرنا الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يعني في الآخرة وهم يستغفرون، يعني وهم يتوبون لأنهم إذا تابوا من الشرك فإن الله لا يعذبهم، لا يعذب الله المستأثر بمعنى التائب. أما في الآخرة لو المشرك ورد الآخرة وهو مشرك وكان قد استغفر في الدنيا بدون أن يتوب من الشرك هل ينفعه؟ طبعا هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأن استغفار الكافر بمجرده لا يمنع من إنفاذ وعيد الكفر، والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر الشرك لمن لقيه كافرا أو مشركا. إذن الاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. إذن الاستغفار الذي يتضمن معنى التوبة هو الذي يمنع العذاب في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإن الله لا يعذب مستغفرا. وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق عند التجريد، إذا جاءت التوبة وحدها أو الاستغفار وحده، بخلاف ما لو اقترنا، فإن الاستغفار يكون طلب الاستغفار. نعم. عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. الاستغفار أن تطلب من الله أن يستر ذنبك فيما مضى وأن يكفيك شر هذا الذنب بحيث لا تعود عليك عواقبه، هذا فيما يتعلق بما مضى. أما التوبة فهي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل، لأنه يعزم على ألا يعود إليه، فالتوبة تتضمن وقاية شر ما يمكن أن يحدث منه في المستقبل من سيئات أعماله. إذن هنا ذنبان، ذنب قد مضى فحينما تستغفر منه فإنك تطلب وقاية شره، وذنب تخاف أن تقع فيه، ولذلك التوبة من أركانها العزم على ألا يفعله في المستقبل. الاستغفار داخل تحت إزالة الضرر، لأن الذنب مضى فممكن أن يعود عليك بضرر، فأنت تستغفر الله كي يمحو عنك أثره، ففي شيء إزالة الضرر. أما التوبة فهي طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. نعيد صياغة هذه المسألة بذكر الفروق بين التوبة والاستغفار. أولا من حيث اعتبار المعنى اللغوي، التوبة لغة هي العود والرجوع من الذنب، التوبة هي العود والرجوع من الذنب. أما الاستغفار لغة فهو طلب المغفرة، وأصل الغفر التغطية والستر، يقال غفر الله ذنوبه أي سترها، هذا من ناحية اللغوية. أما باعتبار المعنى الاصطلاحي فالتوبة هي اصطلاحا رجوع العبد إلى الله تعالى نادما على ما حصل منه من تفريط. الندم توبة، ركن أركان التوبة الندم. يبقى التوبة رجوع العبد إلى الله تعالى نادما على ما حصل منه من تفريط، مقلعا عن الذنب في الحال، عازما على عدم العودة إليه في المستقبل، طلبا لمغفرة الله وعفوه ورضوانه. أما الاستغفار اصطلاحا فهو طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعات. طيب باعتبار شروط الصحة، ما الفرق بين شروط صحة التوبة وشروط صحة الاستغفار؟ يشترط لصحة التوبة أول شرط الندم على ما فرط منه في حق الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني ترك الذنب في الحال. الشرط الثالث عزم القلب على ألا يعود إليه في المستقبل. الشرط الرابع التحلل من الحقوق إن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد. يبقى دي شروط شروط صحة التوبة. أما الاستغفار فإنه لا يتعلق بالمستقبل، الاستغفار فقط يتعلق بما صدر في الماضي بخلاف التوبة كما ذكرنا. يبقى التوبة الندم، ترك الذنب في الحال، العزم على ألا يعود إليه في المستقبل، إرجاع الحقوق لأصحابها إن كان ثمة حقوق. أما الاستغفار فإنه فقط يتعلق بذنب مضى ولا يرتبط به المستقبل. أما سائر شروط صحة التوبة فهي شروط لكمال الاستغفار لا لصحته. هذا التعبير مهم جدا أن تفقهوه جيدا. يبقى سائر شروط صحة التوبة، سائر هنا معناها إيه؟ باقي وليس كل. ما تقول سائر تقول اللهم اغفر لي وللمسلمين وكأنك مش من المسلمين، لكن الصح اللهم اغفر لي ولسائر، يعني لباقي المسلمين لأنني مسلم. فسائر مش معنى كل، سائر معنى باقي. سائر شروط التوبة شرط في إيه؟ في كمال الاستغفار، وليست شرطا في صحته. لكن هذه الشروط بالنسبة للتوبة هي شروط في صحة التوبة، يعني لا تصح حتى تستوفي هذه الشروط. أما ترك الذنب في الحال والعزم القلب على ألا يعود إليه في المستقبل إلى آخره، دي كلها شروط كمال بالنسبة للاستغفار. واضح؟ طيب الفروق بين التوبة والاستغفار باعتبار الفاعل، باعتبار الذي يفعل. التوبة عبادة متعينة على العبد أن يفعلها بنفسه. ينفع واحد يتوب بالنيابة عنك، لكن ممكن واحد يستغفر لك. واضح؟ فبالنسبة للفاعل التوبة عبادة يتعين على العبد أن يفعلها بنفسه. أما الاستغفار فقد يقوم به العبد بنفسه وقد يستغفر له غيره في حياته وبعد مماته. هذا من الفروق من حيث الفاعل. باعتبار الأثر تأثير كل منهما، أولا بالنسبة للتوبة، التوبة تمنع إنفاذ وعيد الذنوب كلها حتى الكفر. تأثير التوبة أنها تمحو كل الذنوب ومتضمنة أيضا حتى الكفر والشرك. التوبة تمحو عن الإنسان الشرك. يبقى تمنع التوبة تمنع إنفاذ وعيد الذنوب كلها حتى الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التوبة تمحو جميع السيئات، وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة. اتفق العلماء على أن توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها فتحا لباب الإيمان وترغيبا فيه. يعني نحن نقطع بأن الكافر إذا تاب من كفر نقطع بقبول توبته، لكن هل نقطع بقبول توبة العاصي؟ لا نستطيع القطع بقبول توبة العاصي، لكن نقطع بأن الكافر إذا تاب من كفره فإن هذه التوبة إيه؟ مقبولة. طيب إيه السر؟ ما هو السر في أن توبة الكافر من الكفر مقبولة قطعا دون توبة العاصي من معصيته؟ السر هو أن الإيمان لا يجامع الكفر، أما المعصية فقد تجامع التوبة. أما الاستغفار قلنا التوبة تمنع إنفاذ وعيد الكفر، تمنع إنفاذ وعيد الكفر، تمحو الكفر، تقضي عليه. أما الاستغفار فإنه لا يمكن أن يمنع نفاذ وعيد الكفر. يعني لو هناك كافر مصر على كفره ويستغفر الله فلا يمكن للاستغفار أن يمحو أثر الكفر أبدا. فهذا فرق واضح جدا بين التوبة والاستغفار. التوبة تمنع إنفاذ وعيد الذنوب كلها حتى الكفر، أما الاستغفار فإنه لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن لقيه كافرا، حتى لو استغفر الاستغفار لا يمحو أثر يعني الكفر، لكن الاستغفار قد يمنع إنفاذ وعيد الفسوخ والعصيان ظنا لا قطعا. يعني الاستغفار قد يمنع حصول وعيد ما دون الكفر من المعاصي والفسوخ والعصيان. بنقول ظنا لا قطعا لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك مما تحت الكفر المعاصي أو الفسوق أو العصيان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده قلنا إيه؟ ظنا لا قطعا. ولأن الاستغفار دعاء وسبب مقتض للإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستغفار مع أنه ممكن ما يكونش توبة، لكن بمجرده الاستغفار نفسه سبب من الأسباب، قد يقبل هذا الدعاء فيعفو عنه وقد لا يعفو عنه، لأن الله قال لمن يشاء. إذن صاحب الاستغفار المجرد لا يقطع له بالمغفرة. يعني إيه صاحب الاستغفار المجرد؟ يعني صاحب الاستغفار الذي يستغفر ولا يتوب، يعني يستغفر وإيه؟ ويصر، هو مصر على المعصية وبيستغفر في نفس الوقت. يحتمل أن الاستغفار يمنع حصول وعيد الذنب ظنا كما قلنا لا قطعا. فالاستغفار لا يقطع لصاحبه بالمغفرة، لأن الإصرار على المعصية هو أحد موانع تأثير الاستغفار. دي قاعدة، إن دي مانع من الإيه؟ من المغفرة، الإصرار. يقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوبون من قريب، من قريب معناه فورا، فورا بعد الوقوع في الذنب من غير مهلة أو توان أو تأخير. إذن هذا هو الأصل في معنى التوبة من قريب، يتوبون من قريب يعني بدون تأجيل، فورا بدون تسويف. بنقول إيه؟ هذا هو الأصل في معنى التوبة من قريب. طب لما نقول الأصل يبقى فيه إيه؟ في استثناء، في استثناء. فالأصل والقاعدة في معنى وفي تفسير معنى ثم يتوبون من قريب أن يكون بعد الذنب مباشرة بدون تسويف ولا تأخير ولا تأجيل. طيب لكن نفترض أن إنسانا لم يتب مباشرة بعد الذنب، هل يمتنع أن يتوب الله عليه؟ لا يمتنع، لا يمتنع أن يتوب الله عز وجل عليه فضلا من الله ومنة ورحمة، حتى لو كان قبل الموت بقليل. ده بقى اللي هو خلاف الأصل، الأصل التوبة تكون من قريب، لكن لو فرض أن واحد أخر التوبة إلى قبل الموت بقليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إذا خلاص روحه بتخرج وبيتوب قال أنا وقد عصيت قبل، خلاص انتهت، ده هو ده آخر يعني أمد وأجل التوبة في حق كل إنسان إذا حضرته الغرغرة تقبض روحه، ما يفيده التوبة بعدها. طبعا في حق عمر الدنيا كلها في وقت تنتهي فيه التوبة أيضا، وهو طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. فالتوبة لها وقت أمثل اللي هو من قريب فورا بعد الذنب، لكن من فوت الوقت الأمثل فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه عز وجل لم يحرمه التدارك ولو قبل الموت. مثال إيه عشان نفهم المثال بطريقة صحيحة ما حدش يطبقه غلط ويسوي في التوبة؟ لو أن رجلا أخر صلاة العصر، أخر صلاة العصر حتى أدرك منها ركعة قبل الغروب، يبقى أدرك العصر أم لم يدرك؟ لكن طبعا ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن الأصل هو أداء الصلاة في أول وقتها الذي هو الوقت الأمثل المأمور به. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فالاستغفار دعاء مجرد دعاء، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وزي ما قلنا قبل كده ممكن المانع يمنعه مانع من المنع كانكسار القلب، كانكسار القلب. أيضا قد يمنع الاستغفار نفوذ وعيد الفسوق والعصيان، لأن الاستغفار لأهل الكبائر مشروع، استغفار المسلمين أهل الكبائر مشروع. يقول تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة. نختم بهذا البحث، وهو فيه شيء من التفصيل لهذا الكلام الأخير حول الفرق بين الاستغفار وبين التوبة. فنقول إن الاستغفار بدون توبة قد يكون سببا لحصول المغفرة. سبب هذا الكلام هو أن بعض الناس تنفر العاصي الذي لم يتب من أن يقول أستغفر الله، ويقول له إنك أنت لو مصر وتقول أستغفر الله فهذا الاستغفار في حد ذاته ذنب. فهذا الكلام هو للرد على هذا الكلام وبيان خطأه. قطعا ولا شك أن مرتبة التوبة الصادقة المخلصة تعلو بدرجات عظيمة جدا مجرد الاستغفار. والتوبة لها من الفضل والمزية ما ليس للاستغفار المجرد، فإن التوبة هي المختصة بأنها تفضي إلى محبة الله، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين. هي أيضا التي تستجلب استغفار الملائكة للعبد، كما حكى عن الملائكة قولهم: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ده بسبب التوبة مش الاستغفار فقط. كذلك أيضا من ثمرتها الإفضاء إلى المغفرة الموعودة وعدا مؤكدا. توبة الصحيحة المستوفية لشروطها فإنها بالتأكيد مقبولة، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب، إلى آخر. أيضا التوبة وحدها هي التي تبدل السيئات حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة لها ميزات عظيمة جدا وثمرات عظيمة، ولا يغني عنها الاستغفار. من جهة ثانية، هذا التائب الذي تنقله التوبة إلى مرتبة الإنابة ستجده دائما يواظب على الاستغفار حتى يعينه على حفظ توبته ودوامها إلى آخر العمر. يقول ابن حزم: والتوبة تكون بالندم والإقلاع والعزيمة على ألا عودة أبدا واستغفار الله تعالى، فجعل الاستغفار من أركان التوبة. هذا كلام الإمام ابن حزم. الاستغفار إذا صدر من العبد التائب فإنه يزيد في حسناته ويعينه على استدامة توبته إلى آخر العمر، فإن الاستغفار ممحاة للذنوب. والاستغفار إذا صاحبه الندم والعزم على الإقلاع عن الذنب هو في حقيقته توبة نصوح تجب ما قبلها، واستمراره تجديد للتوبة. يقول أبو عثمان: التوبة طول الندم ودوام الاستغفار. لكن السؤال الآن هو في حق من يستغفر وهو مصر على المعصية ولم يحل عقدة الإصرار. الإصرار هو أن عنده عزيمة عقد قلبه على ارتكاب الذنب متى ظفر به، متى ودته الفرصة فإنه ناوي، إذا أتته فرصة فإنه يتمادى أنه يفعل هذا يعني الذنب. فالإصرار هو الإقامة على الذنب من غير توبة والعزم على معاودته، متى ما أتته فرصة الذنب فإنه إيه يظفر بها ولن يضيعها. هذا هو معنى الإصرار. الإنسان الذي يستغفر وهو مصر على المعصية ولم يحل عقدة الإصرار، هل ينفع هذا الاستغفار أم لا؟ بعض الناس ذهب إلى أن الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار، إذا حل عقدة الإصرار فهو إيه استغفار مطلوب، يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فإن كان الاستغفار باللسان وهو بقلبه مصر على المعصية فإن هذا الاستغفار ذنب، اعتبروا أن قوله أستغفر الله ذنب. وطبعا حتى لو ورد هذا عن بعض الصالحين لكن هذا كلام ظاهره مستبعد جدا، لأن هناك الملايين من المسلمين المخلصين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتوبوا، معناه أنهم يستغفرون الله ما داموا لم يقلعوا عن الذنب ولم يحلوا عقدة الإصرار، فإن استغفارهم والحال كذلك هو في حد ذاته ذنب يحتاج إلى استغفار. في الخيار حاجة من اثنين، إما أن يتوب فيقبل استغفاره وإما أن يكف عن الاستغفار، يعني إما أن يتوب وإما إيه أن يكف تماما عن الاستغفار، لأنه إذا قال أستغفر الله فهو آثم مستحق للعقوبة ويجب أن يتوب من هذا الاستغفار. إذن يفهم كلام الصالحين الذين قالوا مثل هذا الكلام أن يحمل على إيه، على أنهم يقصدون أن يوجهوا الناس إلى ما هو أوجب وأكمل وأفضل وهو الاستغفار المقترن بحل عقدة الإصرار مع استيفاء سائر أركان التوبة. فبعض المحققين استنكروا وصف هذا الاستغفار بأنه ذنب، وكأن الصمت خير من أن تقول أستغفر الله، وقالوا إن الاستغفار عن غفلة خير من الصمت، يعني حتى لو هو بيعمل الذنب يقول أستغفر الله خير من إيه من أن يسكت وإن احتاج إلى استغفار، لأن اللسان إذا ألف الذكر أوشك أن يألفه القلب. لو هو متعود باستماع يقول أستغفر الله أستغفر الله حتى لو لم يعني يحل عقدة الإصرار، لكن ألف الاستغفار وتعود لساني على الاستغفار سيجعل قلبه أيضا يألف التوبة، وهذا يشجعه على استيفاء أركان التوبة، لأن ترك العمل للخوف منه من مكائد الشيطان. فاستغفار غير التائب حسنة أم سيئة؟ استغفار غير التائب هو في حد ذاته حسنة وعمل صالح يصدر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والاستغفار بمجرده خير أم شر؟ خير، فهو داخل في عموم هاتين الآيتين. هؤلاء الذين منعوا غير التائب من الاستغفار استدلوا بحديث يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بآيات الله، وفي لفظ كالمستهزئ بربه. وهذا الحديث ضعفه البيهقي والحافظ العراقي والسخاوي والألباني وكذلك أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. طبعا الضعيف يكفي في رده كونه ضعيفا ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يصح. أيضا استدلوا بقول الفضيل رحمه الله تعالى الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. هذا الكلام من الفضيل رحمه الله تعالى يمكن أن يحمل على معنى صحيح، لأنه إذا العبد بيقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على المعصية يصح أن تقول عنه إنه كاذب، لأنه بيقول أتوب إليه وقلبه إيه مصر على المعصية. فالاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين يعني أنه كاذب في قوله وأتوب إليه، هو بيستغفر نعم، لكن وأتوب إليه كاذب أم غير كاذب؟ لأنه مصر. فإذا إذا أصر بقلبه على الذنب فإنه كاذب في قوله وأتوب إليه، لأنه في الحقيقة لم يتب، لأن الإصرار ينافي التوبة. استدلوا أيضا بقول بعضهم أستغفر الله من قولي أستغفر الله، وأيضا قول يحكى عن رابعة وهي غير العدوية المشهورة استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. الجواب عن مثل هذا أن يقال إن كلام هؤلاء الصالحين ليس صادرا عن مقام الفقه، الكلام ليس في مقام بيان الحكم التكليفي، وإنما هو صادر عن مقام الإحسان، الناس بقى اللي هم المحسنين. من أمثلة ذلك أيضا قول الجنيد رحمه الله تعالى حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالذي في مقام المقربين يرى أعماله السابقة يوم كان في مرتبة الأبرار أصحاب اليمين مملوءة بالتقصير في حق الرب تبارك وتعالى فيراها سيئات يتوب منها، وإن كانت هي في حد ذاتها إيه؟ حسنات، وهي في حقيقة الأمر ليست سيئات بالمصطلح الشرعي للسيئة التي تجر الإثم على صاحبها. خلاصة الكلام أن باب الاستغفار باب واسع لجميع المسلمين نافع للتائبين، لأنه مستغفر الله عز وجل، وقرن استغفارهم بالندم والإقلاع والعزم، ونافع لغير التائبين لأنهم وإن قصروا لعدم توبتهم لكنهم يلجؤون إلى الله ليقيهم شر ذنوبهم بعفوه ورحمته. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر يقول الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة، كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة هو غافل، لكن هو متعود يقول استغفر الله استغفر الله هو غافل. وكما يقول إذا سمع صفة النار نعوذ بالله منها وقلبه غير متأثر، لكن هو تعود على أن يقول نعوذ بالله منها، فهذا يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له، لكن إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة فهذه حسنة. يعني مجرد الاستغفار مش استغفار الشخص الله الساهي، لكن مستغفر والقلب حاضر نادم أو حزين أو منكسر فيقول أستغفر الله مع حضور القلب وتضرعه، فهذه حسنة تصلح أن تدفع بها السيئة، لكن ربما لا تصلح لأنه مصر. يقول سهل لابد للعبد في كل حال من مولاه، فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء، فإن عصى قال يا رب استر عليه، فإذا فرغ من المعصية قال يا رب تب عليه، فإذا تاب قال يا رب ارزقني العصمة يعني فيما يستقبل، وإذا عمل قال يا رب تقبل مني. الاستغفار حتى وإن خلى من فك عقدة الإصرار من أوائل الدرجات، فلن يخلو عن فائدة أصلا، فوجوده ليس كعدمه، وهو داخل في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، والاستغفار خير من السكوت عنه. يعني لو إنسان بيذكر الله وقلبه غافل، هو قلبه غافل مرهق مش قادر يستحضر المعاني بقلبه أو يخشع أو كذا، لكن متعود يقول استغفر الله سبحان الله، يقرأ قرآن وقلبه غافل، نقول له ما تقراش قرآن؟ لا، ده هو يعني يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل وهو غافل خير من الصمت، لأنه إذا عود نفسه على الذكر ففي هذه الحالة هذا يجعل الذكر مألوفا لقلبه بحيث بعد ذلك يحضر يعني قلبه. لذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي إن لساني في بعض الأحوال يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل. فقال أشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكرى ولم يستعمله في الشر ويعوده الفضول. وما ذكره حق، فتعويد الجوارح على الخيرات تصبح مع الوقت طبعا له، فمن تعود لسانه الاستغفار، يعني مثلا إذا سمع شخص بيكذب أو يعني يفحش في الكلام وهو متعود على الاستغفار، أول ما يسمع واحد بيكذب أو بيشتم أو بيقول ألفاظ سيئة بيقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله، هو تعود على الاستغفار كلما رأى شيئا من هذا. لكن لو هو مش متعود على الذكر وسمع واحد بيكذب بيقول له يا أحمق، ما أحمق يا كذاب، أو كذا أو كذا من هذه الألفاظ. فإذا عودت نفسك على الذكر وعلى الخير حتى لو لم يحضر قلبك فهذا خير من الصمت وعدم يعني تعوده. الذي إذا رأى مبادئ الشر من شخص شرير بيتعود يقول إيه؟ أعوذ بالله. لكن لو مش متعود على التعوذ بالله هيتعود على إيه؟ لعنه الله لعنه الله، فيصير يعني لعانا. على أي الأحوال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذا من الإحسان. وقال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالاشتغال بالذكر والتعود على الاستغفار يعني إيه؟ يدفع شر العصيان بالغيبة واللعن وفضول القول. ففي الطاعات لا تنظر إلى الآفات، لما تكون بتعمل طاعة فيها آفة ما تقولش أنا أتوقف عن قراءة القرآن لأن قلبي غير حاضر، لا استمر في قراءة القرآن حتى لم يحضر قلبك، فإنك إذا واظبت سوف يحضر قلبك. أخيرا يقول الدكتور منير البياتي في كتابه الرائع الموسوعة في التوبة، يقول الاستغفار مع الندم وما يفضي إليه من الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا هو التوبة. وإن الاستغفار من غير ندم ومن غير تذكر لذنب معين يستغفر عنه أو مع تذكره هو في كل الأحوال هو طلب المغفرة من الله، بمعنى أنه نوع من أنواع الدعاء. فحتى لو لم يقترن بالتوبة فهو عمل صالح لأنه سبب مستقل من الأسباب التي قد تؤدي إلى المغفرة. إذن الاستغفار المجرد من غير توبة سبب للمغفرة، لكن لا يقطع بحصول المغفرة باستغفاره، لا يأخذ حكم الدعاء الذي قد يكون فيه خير لصاحبه في جميع الأحوال حتى ولو لم تعجل له الإجابة، ممكن يدفع عنه من السوء مثلها أو تدخر له في الآخرة. أيضا الاستغفار في هذه الحالة ليس توبة معلولة، لأنه أصلا ما يدخلش في كلمة في مصطلح التوبة، استغفار المجرد ما يدخلش في التوبة، واضح؟ وليس هو التوبة، فما ينفعش نقول إن هذا الاستغفار توبة معلولة. إيه هي التوبة المعلولة؟ التوبة المعلولة هي التوبة المغشوشة المدخولة. من حيث الظاهر التوبة المعلولة يتحقق فيها معظم أركان التوبة النصوح، لكنه يتوب ليس لوجه الله، النية والقصد والإخلاص مش لوجه الله، لكن بيتوب ينقطع عن الذنب بإيه؟ لسبب دنيوي. فقد يندم على الذنب لأنه يضر بصحته، مش بيشرب خمرة لأنها تضر الصحة وبينقطع عن الخمر، أو يضر بسمعته أو وجاهته أو يضر بماله، وقد يقلع عن المعصية ويعزم على عدم العودة إليها لنفس هذه الأسباب. يبقى اسمها توبة معلولة، ليست هي التوبة التي يأتيها الإنسان ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. واحد يتحلل من حقوق العباد إيثارا للسلامة ودفعا للمشاكل، مش كركن من أركان يعني التوبة، فلا يسمى إيه؟ تاركا وليس تائبا. فاللي بيسيب الخمر والمعاصي حتى لا تضر صحته ولا ماله ولا جاهه ولا كذا ولا كذا فهذا إيه؟ تارك وليس تائبا، هذا تارك. ليه؟ لأن مفيش نية، لا توجد هنا نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومع أن هذا الترك خير من التمادي فيه، لكنه لا يدخل في العمل الصالح المقبول عند الله تعالى، والذي اشترط فيه النية والإخلاص لوجه الله عز وجل. يقول: وهو ليس، أي الاستغفار بمجرده ليس توبة معلولة، لأنه ليس توبة أصلا، كما أنه ليس توبة الكذابين في كل الأحوال، كما فهم من بعض عبارات أهل الفضل والصلاح من أن الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين، فإن قولهم هذا معناه أنه كاذب إذا ادعى أن هذا الاستغفار يساوي التوبة، أو أنه تائب بهذا الاستغفار، فتوبته المزعومة توبة الكذابين فعلا، وكلامون ليس في توبة الكذابين، وإنما في الاستغفار المجرد بنية الاستغفار، بنية الاستغفار باعتباره نوعا من الذكر والعبادة يتضمن طلب المغفرة من الله تعالى، لا بنية التوبة. إذن الإصرار على الذنب هل هو يضاد الاستغفار أم يضاد التوبة؟ يبقى هو يضاد التوبة، لكنه لا يضاد الاستغفار منه. فكما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله ذكر، فهو ذكر بمجرده عمل صالح ونوع من العبادة ونوع من الحسنات الماحية، وقد يحصل له من الخشوع ما يمحو به الله خطيئته فينفعه بهذا الاستغفار. أقل ما في هذا الشخص الذي يستغفر استغفارا مجردا أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا العنصر مؤثر جدا في استجابة الاستغفار، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واضح؟ بدل ما ينشغل بمباح أو مكروه انشغل بذكر الله أو بالدعاء، فهذا كيف لا ينفعه؟ وهذا حال المخلصين من أهل الإسلام وحال كثير من الصالحين أيضا، فما من مسلم إلا وله ذنوب عليه أن يتوب منها، ولما يتوب منها وقد تكون له ذنوب لا يعلمها، وله ذنوب نسيها، وذنوب تتجدد له كل يوم تقتضي الاستغفار من ذنوب السمع والبصر والفؤاد وبقية الجوارح، هذا مع ذنوب التقصير في الواجبات، فإن لم تساعده نفسه على التوبة النصوح الصادقة الشاملة التي فيها النجاة والتي تسمو على الاستغفار المجرد بأنها تبدل السيئات حسنات وترفع صاحبها أعلى الدرجات وتجعل صاحبها حبيب الرحمن، إن لم تساعده نفسه على التوبة لقلة يقظته وضعف همته، فعليه أن يتدارك نفسه بعمل الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار واحد من هذه الأسباب الماحية، أو هو أحد أسباب المغفرة المستقلة، ومن لم يقدر على الأكمل فلا ينبغي أن يترك الأقل وإن كان أقل منه بكثير. يقول تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. الحاصل أن الاستغفار المجرد ومن غير توبة ومن غير إقلاع، وسواء تذكر صاحبه المعصية فاستغفر عنها أو لم يستذكرها أو لم تخطر في باله ساعة الاستغفار، هو في الحقيقة حسنة من الحسنات، وأنه بوصفه دعاء بطلب المغفرة لا بد أن يكون له ثواب، ولكنه يأخذ حكم الدعاء فلا يقطع له بالمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، أي فضله وعطاؤه أكثر من دعائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.